السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لهم ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بفضل الله عز وجل، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا خالصا لا يشوبه شرك ولا رياء. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم تقبل منا وقبلنا، وعلى حسن طاعتك أعنا، وعلى غير بابك لا تكلنا. بفضل الله عز وجل تكلمنا المرة اللي فاتت عن لماذا الإيمان، وهذا هو الثمر المرجوة من أي عمل. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة يا جماعة، هذا المطلب العظيم وهذه الغاية النبيلة اللي كل الناس بتسعى إليها وبتبحث عنها. كل الناس بلا شك بلا شك كل يبحث عن الحياة الطيبة، صح؟ مفيش إنسان في الحياة إلا وتراه بيسعى وبيكافح ويجاهد عشان إيه؟ يبحث عن هذه الحياة الطيبة، يبحث عنها. فكل الناس متفقون على هذا السعي، إلا إنهم بيختلفوا في سبل تحصيل هذه الحياة الطيبة، يختلفون في سبل تحصيل هذه الحياة الطيبة. فلذلك الله عز وجل لما ذكر لنا الحياة الطيبة قال إيه؟ إن هي مرتبطة بعدة أمور. الحياة الطيبة دي مرتبطة بإيه؟ أساسها وقوامها قائم على أمرين عظيمين، صح؟ من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يبقى الأمر الأول العمل، عمل الصالحات، وعمل الصالحات وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ وهو مؤمن. يبقى الأمر الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى، والأمر الثاني عمل الصالحات. إذا اجتمع الإيمان مع العمل الصالح فكانت الحياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا، وأيضا الحياة طيبة سبحان الله في الآخرة أيضا، ولنجزينهم أجرهم، جزاء الأجر بقى في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن ما كانوا يعملون إيه؟ في الدنيا. سبحان الله العظيم. الحياة الطيبة فسرها أهل العلم، قيل أنها القناعة والرضا، فسرها أنها السعادة، وقيل أنها توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد إلى الطاعة، قيل أنها الرزق الحلال، قيل أنها انشراح الصدر، طمأنينة القلب، حتى لو كان الإنسان في أشد البؤس. سبحان الله العظيم، قد ترى إنسان في أشد لحظات البؤس، في أشد مراحل الابتلاء، وتلاقيه عايش حياة طيبة بقلبه، فمطمئن القلب، منشرح الصدر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. كل أمر المؤمن خير، وليس ذاك إلا لأحد إلا للمؤمن. يعني فيش حد بيوصل لهذه الدرجة إلا ليه؟ إلا المؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. سبحان الله العظيم. فالحياة الطيبة من أهل العلم من فسرها إنها اطمئنان القلب، شرح الصدر، شرح الصدر، طمأنينة، الإنسان يحصل عنده طمأنينة. وبعض أهل العلم يعني زي مجاهد رضي الله عنه وقتادة وابن زيد وغيره قالوا أن الحياة الطيبة هي الجنة، الجنة، فلا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. سبحان الله العظيم. لذلك لله ضر من قال: يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الإنسان من غير روح، من غير قلب، من غير رضا، من غير حياة طيبة، إنسان ميت، ميت خالص. حتى لو هو في الجسم إنسان كده وعايش، إلا إنه سلبت منه روحه، روح الإيمان. سبحان الله العظيم، إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد، لعقيدة كبرى تحل قضية الكون العتيد. هذه العقيدة للسعيد هي الأساس، هي العمود، من عاش يحملها ويهتف باسمها فهو السعيد. السعيد حقا هو الإنسان، يعني الإنسان اللي بيحقق عبودية الله عز وجل، بيحقق عبودية الله عز وجل. الإنسان اللي الحياة طيبة، يعيش حياة طيبة بإيه؟ بإيمانه بالله عز وجل، بأعماله، بأقواله، بأحواله، بأفكاره، بكل شيء. لذلك سبحان الله العظيم، حياة القلب دي، حياة القلب يا جماعة، هي حياة تابعة لحياة الجوارح، حياة تابعة لحياة الجوارح. لذلك الحياة الطيبة بتكون في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضا، نسأل الله السلامة والعافية، المعيشة الضنك في الدنيا، تلاقي الإنسان حياته ضنك في الدنيا، متكدر دايما، خبيث النفس دايما في الدنيا، وفي البرزخ أيضا سبحان الله العظيم بيشد بي بي بيعيش أشد معاناة الضنك في البرزخ وفي الآخرة. سبحان الله، بيكون سوء المآل في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. خير. والله عز وجل يقول في سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الله عز وجل ذكر سبحانه وتعالى محبته وطاعته والإقبال عليه أن يكون ضامن له لأطيب الحياة، لأطيب الحياة في الدنيا وفي الآخرة. فالإعراض عن الله عز وجل والغفلة والمعصية كفيلة بأن الإنسان يعيش حياة منغصة، حياة ضنك، حياة مقدرة، والمعيشة تكون ضنك في الدنيا والآخرة. وقد نرى والله العظيم، والله بنرى سبحان الله العظيم، في ناس كتير، يعني ناس كتير جدا بتعتقد أن الحياة بكثرة الفلوس وبكثرة الأموال والأولاد وبكثرة التفاخر بالمناصب والرتب و و و وتلاقي الإنسان يبقى دكتور وعايش في حالة اكتئاب رهيب، وتلاقي دكتور يعني إنسان في أعلى المراتب سبحان الله العظيم، تلاقي إنسان ممكن ينتحر. ليه؟ لأن هو أو إنسان غني جدا، لأن سبحان الله تلاقي في بعض الدول الأوروبية أو كده، من كثرة الأموال اللي عندهم هم مش عارفين يعملوا إيه، يعني خلاص هم عملوا كل حاجة، شرب خمر، شربوا زنا، زانوا، عملوا أي كل حاجة عملوها سبحان الله. فخلاص هو أعطى للجسم وأعطى للجسد كل ما تشتهيه الجسم من لذة وشهوة وكل حاجة اداله. طب الروح، الروح بقى بيعيش الضنك، الضنك الحقيقي. لذلك إن تلاقيهم أكبر نسبة فيها منتحرين، أكبر نسبة فيهم ناس بتموت نفسها، وناس بتقتل، وناس مش عارفة بإيه وإيه وإيه، سبحان الله. لأن الروح تجاهلوا الروح تماما. فالإنسان اللي هو يعيش في محبة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل ويقبل على الله عز وجل، فالله عز وجل يضمن له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فوالله السعادة والحياة الطيبة مش في الفلوس ولا في الأولاد ولا في التفاخر بالمناصب ولا بالرتب ولا أي حاجة، إن الإنسان يسعى في هذه الأشياء سبحان الله العظيم. يعني ما يبقاش معانا فلوس ما نتجوزش، لا، لكن ما تكونش هو المطلب الأساسي ليكي، ما تكونش هو المطلب الأساسي لك. إن أتى الله عز وجل لك، ربنا رزقك الذرية الصالحة، فده منة من الله عز وجل، وابتلاء أيضا، ابتلاك الله عز وجل به. إذا أعطاك الله عز وجل المال وأعطاك، فأنت مسؤولة عن هذا المال، وأنت مسؤولة، سبحان الله العظيم. لازم الإنسان أن يسخر كل نعمة أنعمها الله عز وجل به عليه، إن هو يقف مع هذه النعمة، هل أدى شكرها أم لا؟ هل سبحان الله يعني أنت بعدتي أو استغنيتي بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى؟ لأن الناس كتير جدا وتبتلى بكثرة المال، تشتغل بالمال وتنسى المنعم سبحانه وتعالى، فيبدأ يبخس بقى من زكاة، ويبخس من صدقات، ويبخس من كذا، وتلهيهم هذه النعم. فأنت كل نعمة الله عز وجل أنعمها عليك، لازم أن أنت تقفي مع هذه النعمة وقفة. عيالي دول أنا يعني مسخرهم لله عز وجل ولا لأ؟ هل يقربوني إلى الله عز وجل ولا لا؟ إزاي إن أنا أستخدمهم في خدمة ديني، وإزاي أستخدمهم إن يكون لي زاد فعلا، زاد حقيقي ليوم الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ابني ده هل أنا بعلمه فعلا، أعلمه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إيه؟ عشان يبقى لي زاد في الآخرة، مش عشان إن أنا بتفاخر بقى ويبقى ده أنا أم الدكتور، وأنا أم المهندس، وأنا أم مش عارف إيه، وأنا ربيت وأنا عملت. والله العظيم أنت لا حول لك ولا قوة، أنت ضعيفة، انت ضعيفة، اسكتي. الله الله يهديني واياكي، احنا ضعفاء والله. انت لا بتربي ولا تقدري تمشي كلمة على ابنك، سبحان الله العظيم، الا ان يوفقك الله عز وجل في ان انت ازاي تربيه تربية صالحة، وتربي عيالك تربية صالحة، وازاي ان انت ربنا يهدي لك امورك وييسر لك امورك. انت لا حول لك ولا قوة لولا ان يستعين الانسان بربه، والله والله ما تقدري تعملي اي حاجة خالص، سبحان الله العظيم. فلازم كل نعمة الله عز وجل، ودي تكون قاعدتك في الحياة، أي حاجة الله عز وجل يمن عليك بها، أن تؤدي شكر هذه النعمة، حتى وتسخري هذه النعمة إنها تكون لك زاد ليوم الآخرة، زاد للآخرة، إنها تقربك إلى الله عز وجل. الفلوس اللي ربنا أنعم بها عليك دي، تنعمي، ماشي، تنعمي بالحلال، كلي واشربي بالحلال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلي بالحلال واشربي بالحلال وعيشي بالحلال، وتصدقي وانفقي. حتى اذا سلب منك هذه النعمة، فانت اصلا كنت بتستخدميها لطاعة الله عز وجل، فما يحصلش لك اللي هو الانتكاسة. يعني مثلا سبحان الله، لما واحد يبقى معاه فلوس كتير وتلاقي هوب مرة واحد خسران كل فلوسه، فيحصل للإنسان ده انتكاسة رهيبة جدا جدا جدا، ممكن يجيله صدمة عصبية يموت فيها، صح؟ ربنا يعافينا وإياكم. تلاقي مثلا إيه، سلب منك نعمة الأولاد، أخذ عيالك، توفى أحد الأبناء، تلاقي الأم خلاص صدمة عصبية، ممكن تسقط. طبعا الأمر بيكون صعب، لكن زي ما بقول إن أنت بتسخري كل حاجة لمرضات الله عز وجل، ان انت تربيهم، تعديهم لله عز وجل، تعديهم ان يكونوا زاد لك في الاخره. كل حاجه، او وقتك وصحتك وفراغك وكل شيء تشغلي به نفسك، ان يكون ده تسخير، تسخير لوصولك الى الله عز وجل، تسخير لوصولك الى الله عز وجل. هذه يعني سبحان الله العظيم من ضمن الوقفات اللي احنا هنقفها مع الحياة الطيبة، في ان انت استقبال النعم، استقبال النعم، في ان انت بتسخريها في طاعة الله عز وجل، وتسخريها انها تكون لك ذات في الآخرة. هذه ايضا ومن الحياة الطيبة حياة العلم، حياة العلم من موت الجهل. الجهل موت يا جماعة، الجهل موت لأصحابه. كان أحد الشعراء يقول: وفي الجهل قبل الموت موت، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. سبحان الله العظيم، حياة العلم الموت، الموت الجهل موت، موت للإنسان سبحان الله العظيم. الإنسان لما يكون جاهل بأحكام الله عز وجل وبشرائع الله عز وجل وبمقاصد الله عز وجل، فده إنسان كأن أنت يعني عايز أقول سبحان الله العظيم، إنسان فضله الله عز وجل بالتكليف لأنه ميزه بالعقل، ميزه. يعني إيه الفرق ما بين الإنسان وما بين الحيوان؟ الله عز وجل ميز وكرم الإنسان بالعقل، فلازم إن الإنسان يكون مستوعب تكاليف الله عز وجل وشريعة الله عز وجل. لذلك العلم حياة، حياة لك، حياة لقلبك، حياة لقلبك. العلم بينور يا جماعة، كما يقول كنا دايما نقول سبحان الله، من تعلم الفقه تعلم اليسر. ساعات الإنسان بيشق على نفسه كثيرا جدا جدا جدا وهو لأنه هو جاهل، صح؟ فالإنسان لو تعلم هيتعلم أن هذه الشريعة الله عز وجل خلقها في مصلحتك، خلقك الله عز وجل وشرع لك من الدين ما يصلحك، ما يصلحك، بغض النظر بقى عن ان انت موافقة على ده او مش موافقة على ده، او ده دي جزئية تانية او نظرية تانية ليك انت. فالله عز وجل ما شرع لك، لازم تكون عندك يقين في ذلك، ما شرع الله عز وجل اي شيء في الشرع الا لمصلحتك، الا لمصلحتك، الا لمصلحة ان تسير هذه الحياة بطريقة منظمة منضبطة. سبحان الله العظيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني كل حاجة بحكمة الله عز وجل، حكيم عليم سبحان الله العظيم، حكيم في علمه، ويعلم ما يصلحك وما يفسدك. فالعلم، العلم حياة، لازم أن تعلمي عن الله عز وجل، لأن اللي بيعبد الله عز وجل على جهل بيقع في البدع، بيقع في كل من وقع في البدع بسبب الجهل، بسبب الجهل سبحان الله العظيم. أتذكر لما شج رأس أحد من الصحابة وأفتوه بأنه لازم أن يغتسل، وكان في يوم شديد البرد واغتسل فمات أو حاجة زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ انما شفاء العي السؤال. شفاء العي الايه؟ السؤال. العي اللي هو مين؟ الجاهل، صح؟ الجاهل ان يسأل، لازم الانسان يسأل. فالحياة الطيبة من النعم التي ينعم الله عز وجل عليك في الحياة الطيبة، ان يرزقك العلم، العلم اللي يقدر يفهمك عن الله عز وجل، ويفهمك عن مقصود الله عز وجل، ويفهمك احكام الله عز وجل. لذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإنسان اللي بيتفقه في دينه ده من أفضل الناس اللي ربنا أراد الله عز وجل به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم يا جماعة حياة، حياة حاجة تانية خالص. لما تعلمي عن الله عز وجل كأنك ما كنتيش عايشة وعشتي، كأنك ما كنتيش في حياة خالص، وبعد كده دخلت بقى الحياة الحقيقية كأنك اتولدت من أول وجديد فعلا وصدقا والله. الحياة قبل الجهل، يعني الحياة قبل الجهل مش حياة، الحياة الحقيقية لما تعلمي عن الله عز وجل، إنك تعلمي عن الله وعن مراد الله، تعلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمي عن الحكم والشرائع والتكاليف، وتعلمي عن كل ده حتى وإن خفي عليك الحكمة، سبحان الله العظيم. فكل شيء في هذا الكون يقع بمقادير الله عز وجل، وكل شيء قدره الله عز وجل وقضاه على الإنسان فهو في مصلحتك وهو الخير لك. لا بد ان انت يعني توافقي اقدار الله عز وجل وقضائه بالخير، بالتسليم التام له سبحانه وتعالى. فحياة العلم، حياة العلم من موت الجهل. ايضا من الحياة الطيبة اللي بينعم الله عز وجل بها على الإنسان حياة الإرادة والهمة، حياة الإرادة والهمة. خلي بالك إن ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، كلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى. فالإرادة والمحبة يا جماعة ده شعور، شعور بيتبع المحبوب، بيتبع المحبوب. سلامة قلبك من الآفة اللي بتحول بينك وبين هذه الإرادة، تلاقي إنسان ما عندهوش همة، عنده فطور في الهمة، عنده نقصان شعور ونقصان إحساس، في آفة معضلة ضعفاه أو ضعف عنده الحياة دي فعلا. فالحياة الطيبة التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان حياة الإرادة، يكون عنده إرادة وهمة، همة يعني من سبحان الله العظيم، علو الهمة وصدق الإرادة من كمال الحياة. خلي بالك من كمال الحياة إن أنت يكون عندك همة في حصول أكمل حياة وأطيب حياة. الحياة الطيبة عشان تناليها لازم يكون عندك همة عالية، لازم يكون عندك محبة صادقة، لازم يكون عندك إرادة خالصة عايزة حياة طيبة. ليه؟ ليه؟ عايزة تنعمي ليه؟ طيب علشان إن أنا أوصل، أوصل مش هحط إيدي بقى على خدي كده، آه والله شوف كانوا بيقولوا إيه يا حلاوة، آه كانوا بيقولوا إزاي، آه لازم عن المجاهدة، لازم عن الإرادة، لازم عن الهمة، لازم عن حياة الإرادة دي، إن أنت إزاي تحصلي على الحياة الطيبة. محتاج بذل، محتاج بذل يا جماعة، محتاج همة، محتاج همة. يعني سبحان الله العظيم أخص الناس حياة أخصهم همة. الإنسان اللي ما عندهوش همة أو عنده ضعف محبة أو ضعف طلب، دي أعزكم الله حياة البهائم، حياة البهائم. البهيمة أعزك الله عايزة تأكل وتشرب وخلاص وخلاص، وتيجي في الآخر تذبحيها أو تحلبيها وخلاص، هي دي حياتها، عندهاش أي حاجة، تسليم أي حاجة ماشي ماشية معاه. إنما المسلم المؤمن مش كده، المؤمن لازم يكون عنده همة وسعي وسعي سعي كده عشان يحيي قلبه، عشان يحيي قلبه. لازم حياة القلب إن يداوم، لازم يكون في مداومة على الذكر، مداومة على العبادة، مداومة على التوبة، مداومة على ترك الذنوب. سبحان الله العظيم، شوف عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس ولم يربحوا، ولم يغلوا في البيع أثمانها، فقد رتع القوم في جيفة بين الذي اللب خسرانها. سبحان الله العظيم، لازم إن الإنسان يكون عشان يحصل على الحياة الطيبة لازم يكون عنده حياة الإرادة والهمة. نهارك يا مغمور سهو وغفلة، وليلك نوم والرضا لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى أي في الدنيا تسر بما يفنى، شوية أكل شوية شرب شوية لبس شوية، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غرك باللذات في النوم حالم. كمان عايز يقول لك يعني نايم ومأنتخ وبتاكل وبتشرب ومريح وعايز الحياة الطيبة، طب منين هتجيلك الحياة الطيبة؟ منين هتجيلك الحياة الطيبة وانت عايشة في الغفلة دي؟ منين هتجيلك وانت لسه بتكسلي عن الذكر والأوراد والعبادات؟ انظري إلى أورادك، بصيش إلى أقوالك، أنا عايزة أشوف أورادك، أورادك إيه، أحوالك إيه مع الذكر، أحوالك إيه مع العبادة، أحوالك إيه مع الصلاة، أحوالك إيه مع الصدقة، أحوالك إيه مع الأعمال الصالحة جميعا، أحوالك إيه؟ ولا أنت عاوزة حياة طيبة وأنت قاعدة مرتاحة ومأنتخة؟ لازم عن الهمة، لازم عن الإرادة، لازم عن البذل، لازم عن التضحية. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيهاجروا وكانوا بيجاهدوا وكانوا مجاهدة، هذا الدين قام على التضحية والبذل. عشان كده لما كانت بينعموا بالحياة، كانوا بينعموا بالحياة الطيبة وحصل لهم الحياة الطيبة، فكان عن شغل يا جماعة، كانوا بيشتغلوا ليل ونهار على حياة قلبهم، على إحياء هذا الإيمان في القلب. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 مرة أحيا الله بها قلبه. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. الله عز وجل جعل حياة البدن الطعام والشراب، أما حياة القلب دي يا جماعة حال تاني خالص. جعل حياة القلب بدوام الذكر، بالإنابة إلى الله عز وجل، بترك الذنوب، بترك الغفلة اللي بتنكب على هذا القلب تغلفه الغفلة. طول ما الإنسان في غفلة فهو إنسان بعيد عن الله عز وجل. إنسان لما يكون متعلق بالرذائل ومتعلق بالشهوات المنقطعة أعمال بيضعف في هذه الحياة، قلبه بيضعف. كل ما ضعف القلب كل ما ضعفت الحياة الطيبة، كل ما ضعف الإيمان في قلبك. لا يزال الضعيف يتوالى عليه حتى يموت، يفضل النهاردة ضعيف الإنسان. لما سبحان الله العظيم ما تشوف إنسان بيبقى مريض، مش بيمرض في ساعتها هوب ويجي ميت، لا ده بيقعد فترة مريض، كل مرة يشتد عليه المرض، صح؟ مرة درجات درجات لحد ما بيوصل للآخر وهوب مات. يقول لك اه كان تعبان بقاله فترة، صح؟ طب كان تعبان بقاله فترة. طيب هكذا القلب خلاص شرب شوية معاصي وخلاص، تاني يوم شوية معاصي بدأ يضعف شوية، بدأ كان في لذة للصلاة ما عادش في لذة، بدأ في كان في خشوع لله عز وجل وبكاء من خشية الله عز وجل، خلاص اتسحبت منه شوية. بعد كده كان في لذة للذكر ولذة للعبادة ولذة، اتسحبت شوية بشوية، بقت خلاص الحياة روتينية خالص، بتعملي عبادتك الروتينية شوية شوية، بقيت بتضعفي في العبادات أيضا شوية شوية. مات القلب، مات القلب. ليه؟ لازم الحياة الطيبة، لازم الإيمان يزيد في حياة الإرادة والهمة. لازم يكون عندك إرادة وهمة. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ميت الأحياء. قال: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الإنسان لما سئل، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ده أثر عن سيدنا ابن عبد الله بن مسعود، قال: أتدرون من ميت القلب؟ أتدرون من ميت القلب؟ قال: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. خلاص بقى الإنسان عايش في متاهة، عايش في متاهة فعلا، ولا عاد عارف معروف ولا عاد عارف منكر، والدنيا اتلخبطت معاه، الدنيا باظت عنده. فالإنسان الذي يخاف، الإنسان الرجل فعلا حقا هو الذي يخاف موت قلبه. لذلك لازم تكون متفقدة قلبك، متفقدة قلبك. يعني سبحان الله العظيم، ربنا يرزقنا حياة القلب، ربنا يرزقنا حياة القلب. كان قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت، لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره، ثم استيقظ فإذا ليس في يديه شيء. سبحان الله العظيم. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لك: لو أن الحياة الدنيا، حياة الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، لو واحد خد الدنيا كلها كده من أولها لآخرها كده، لحد ما جاءه الموت، زي منزلة واحد كده، ايه رأى ايه في منامه ما يسره، نام كده نومه وصحى، ايه شاف منام حلو او رؤية حلوة وصحى واستيقظ، خلاص هي دي الدنيا. هي دي الدنيا، لحظات عابرة، لحظات عابرة، عايزة منها ايه؟ عايزة من الدنيا ايه؟ هذه الزينة الفانية، زينة فانية، سبحان الله العظيم. أهون عند الله عز وجل من جناحها بعوضة. تطلعي من الدنيا بإيه؟ عايزين نطلع من الدنيا بهذه الحياة الطيبة، بهذا الإيمان الصادق، بهذا الإيمان الصادق. وعزائك في هذه الدنيا أنها دنيا، دنيا، أما لا تقدري في نفسك، تعبي في نفسك، ومشاحنات، غضبات، وعرائك، وهموم، وأكباد، وعمالة سبحان الله العظيم بيكلك في قلبك الحزن والهم والمعيشة والغلاء والعيال وعزائك أنها دنيا، دنيا، سبحان الله العظيم. لا تجعلي قلبك أسيرا، لا تجعلي قلبك أسيرا للدنيا، لا تجعلي قلبك ذليلا للدنيا، لا تجعلي قلبك مهزوما للدنيا، لا تجعليه في قلبك هذه الدنيا. خرجي الدنيا من قلبك شوي عشان تقدري تعيشي حياة طيبة. خرجي الدنيا من قلبك شوية وانتي في طريقك الى الله عز وجل، زي المسافر. لو انتي مسافرة وقالك انتي معاكيش حمولة غير 5 كيلو، فانتي فتحتي شنطتك وليتي شنطتك معبية حاجات حوالي 100 كيلو، هتبدأي تطلعي لا اللبس ده خلاص استغنى عنه. طب علبة المكياج دي لا هستغنى عنها عشان انا ايه ليا حمولة معينة. طيب الأحذية دي لا هستغنى عنها عشان واخدة مكان، واخدة تقل، صح؟ فهمت؟ في الدنيا ده كل اللي بيثقلك في سيرك الى الله عز وجل طلعيه من حياتك، طلعيه من حياتك. وانا في هذا المجلس أوصيكم ونفسي بورقة وقلم، وتطلعي من حياتك الدنيا شوية، شوفي ايه اللي بعدك عن ربنا، وشوفي ايه اللي شغلك فعلا عن ربنا، شوفي ايه اللي متقلك ومش بخليكي عارفة توصلي، شوفي ايه اللي متقلك ومش بخليكي عارفة توصلي. وهذا الموضع لا يفهمه الا ألباب الناس وعقلائهم، ولا يعمل به إلا أهل الهمم العلية والنفوس الزكية الأبية. عودي مع نفسك وقولي قلبي ده هروح بالآخرة، يعني هتروحي بالآخرة إزاي؟ لو جاءك الموت مستعدة؟ مستعدة إن قلبك ده يتعرض على الله عز وجل ولا إيه؟ حينما ينظر الله عز وجل إلى قلبك ويرى فيه العجب ويرى فيه الكبر ويرى فيه الغل والحسد والغيرة والشك والشبهة والرياء، ويرى فيه أنت أدرى بقلبك، كنت أدرى بقلبك، اعرفي ما الذي يحول بينك وبين الله عز وجل، ما الذي يثقلك في مسيرتك إلى الله عز وجل. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله نكمل هذه السلسلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.